والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، ها نحن أولئي نلتقي على مائدة القرآن، نلتقي لنعيش مع كتاب الله عز وجل، نلتقي لنسترشد ونستهدي بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، ذلك من خلال سورة جديدة، سورة قريبة من أختها السابقة، وأعني بأختها السابقة سورة البقرة. أما السورة التي معنا فهي سورة آل عمران، فهي سورة آل عمران. ولعلنا بنهاية حديثنا عن بعض آيات هذه السورة المدنية الشريفة الكريمة ننهي هذا اللقاء المبارك على أمل بلقيا قادمة قريبة بإذنه سبحانه وتعالى. سورة آل عمران هي كأختها السابقة سورة مدنية، بل هما سورتان تعالجان قضايا متفرقة. فأما سورة البقرة فلأنها أطول سورة في كتاب الله عز وجل، وفيها أطول آية في كتاب الله عز وجل، وفيها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ألا وهي آية الكرسي. ونظرا لعظمها، وأعني بها السورة، وطولها، فقد عالجت قضايا متفرقة، بل عالجت قضايا موجودة في الأسرة الصغيرة والكبيرة وما إلى ذلك. أما هذه، وأعني بها سورة آل عمران، فإنها عالجت قضايا عامة، قضايا عامة، ولا نجد كبير ذكر للقضايا الخاصة بالأسرة وما إلى ذلك. وفي الصحيح أن من قرأ سورتي البقرة وآل عمران جاءتا كالغيايتين أو الغمامتين في بعض الروايات تظلان صاحبهما يوم القيامة، والحديث بمعنى. وهذه السورة، وأعني بها سورة آل عمران، حقيقة لعل أقوى محور فيها هو محور مجادلة أهل الكتاب، بل إن بعض الباحثين يرى ألا محور آخر إلا هذا. ولعل سبب نزول الآيات الأول من السورة يبين هذا. فنصارى نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أسئلة، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم، وبعد ذلك ويبدأ هذا من قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية، لا قبل ذلك، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، إلى آخره. فإذن السورة نجتزئ منها بعض الآيات القلائل لنعيش معها ونسعد بها ونستهدي بنورها، لعلنا نخرج بفوائد جميلة. وكل كتاب الله عز وجل فوائد جميلة. قال الله عز وجل، ونحن هنا ننبه إلى أن هذه السورة وأختها الكبرى إنهما سورتان مدنيتان، ومميزات أو من أهم مميزات مدني القرآن أنه يناقش ويجادل أهل الكتاب. فإذا كان الأمر كذلك فسنجد هنا الآيات التي نعيش معها ونسعد بها، نجد أن هناك حوارا ما بطريقة ما مع أهل الكتاب. الآية التي معنا هي قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الآية 28. فإذن هذه الآية المدنية في سورة مدنية لقضية مستقبلية وقت نزول الكتاب العزيز، وقت نزول هذه الآية، ولكننا وكما يقول جمهور المفسرين والأصوليين والمحدثين أيضا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا هذه الآية تدلنا من حيث إلقاء نظرة عاجلة عليها، نتبين أن الآية كأنها تتنزل الآن ولا مشاحة في هذا. فالقرآن قلنا قبلا خير مفسر للقرآن هو الزمن، هو الزمن. القرآن الكريم ليس كتاب تسلية وقصص، بل هو كتاب عظة واعتبار وعمل وهداية وريادة وقيادة. لما؟ لأنه هو المتأخر في النزول، نسخ ما قبله، رفع هذه الأمة لأنها أمة القيادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن هذه ريادة من الله عز وجل، لا تشترى ولا تباع ولا يتحصل عليها بالذكاء، هذه هبة ومنة من الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بل جاء في بعض الآثار أن كليم الله عز وجل موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم تمنى أن يكون فردا عاديا إنسانا من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما امتازت به على غيرها فضلا من الله ورحمة، فضلا من الله ومنه. وهذا هو فضله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن نعيش مع هذه الآية أو لنعيش مع بعض جزئياتها ومباحثها، فنقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لنقف على سبب النزول. اختلف في سبب نزول هذه الآية، قيل إنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان له حلفاء من اليهود فأراد أن يستظهر بهم على العدو، فأراد أن يستظهر بهم على العدو. وهذا القول قول عبادة، رواه الأكثر وممن رواه الطبري وممن أورده البغوي رحمهم الله تعالى. فإذن عبادة بن الصامت كان في الجاهلية، ونحن نعلم أن عبادة رحمه رضي الله عنه ورحم الله الجميع هو أنصاري، فطالما أنه من الأنصار، والأنصار أين هم؟ كانوا في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا بد أنهم تعاملوا بشكل أو بآخر بحكم بين قوسين المواطنة الحديثة وحتى القديمة، تعني أن بقعة من الأرض تحوي أناسا يتفقون على الحياة العامة، يعني الأمور العامة يتفقون عليها، كأن يجمعهم لباس واحد، لغة واحدة، تصرفات اجتماعية واحدة، وما إلى ذلك. فاليهود كانوا موجودين في المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي واقع الأمر يذهب بعض المؤرخين إلى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة النبوية وقت مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، هؤلاء قيل إنهم اليهود الذين كانوا في التيه عندما قال موسى عليه، قالوا لموسى مسيئين الأدب كعادتهم، قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قيل إن هؤلاء هم أهل التيه أو بعض أهل التيه، عادوا عندما قرأوا في الكتب السابقة، طبعا هي محرفة الكتب السابقة، قرأوا أن زمن نبي أطل يعني قرب، فأين يخرج في أرض أو يبعث في أرض النخلتين التي هي المدينة النبوية، فقيل هذا أو قاله بعض المحققين، وأحسب أن للأمر صوابا. المهم وكانوا موجودين وكانوا يتكلمون العربية بالإضافة إلى حفظهم العبرية بحكم لغتهم الأم، ونحن نعلم أنهم يتقوقعون دائما، وهذه من الوجهة التاريخية الصرفة، يتقوقعون لا يداخلون الناس ولا يتزاوجون معهم، هم يرون أنهم يعني فوق، وأما الآخرون فهم تحت. فمن أجل ذاك عبادة بن الصامت لا يستنكر هذا، لأنه بحكم التقارب والتداخل والمواطنة هذا سبب قيل. سبب ثاني أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه، كانوا يوالون أو يتوالون اليهود، أي يتولون اليهود. فعبد الله بن أبي هذا يعني ليس، أرى أن هذا السبب ليس بجديد، لأن عبد الله بن أبي بن سلول هو أشد من اليهود، هو يعني رأس النفاق. فإذا كان الأمر كذلك فنحن أوردناه للمعرفة، وإلا فلا يتصور أن يكون سبب النزول. أن ولاحظوا أن الآية استهلت بالإيمان، لا يتخذ المؤمنون، وعبد الله بن أبي بن سلول ليس بمؤمن كما هو معروف. السبب الثالث أنها نزلت في قوم من اليهود كان بينهم وبين بعض الأنصار حلف، وهذا السبب قد يضم إلى السبب الأول الذي هو ما قيل عن عبادة بن الصامت رضوان الله تعالى عليه. السبب الرابع أنها نزلت في حاطب بن بلتعة ابن أبي بلتعة، هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه، قيل نزلت الآية فيه. وعلى كل في الجملة العنوان العريض العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحسبنا. ولكن الذي عليه الأكثر كما قلت قبلا إنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، هذا سبب النزول. مناسبة الآية لما قبلها، طبعا نستحضر ما قبلها، قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك وتذل من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآيات، هذه الآيات اللواتي سبقن هذه، لما ذكر الله عز وجل أنه هو مالك كل شيء وهو المتصرف في كل شيء سبحانه، إذ أن الدنيا بما فيها وما عليها وما بينهما والآخرة وكل شيء الله عز وجل هو خالقه، هو خالقه، الله خالق كل شيء. فطالما الأمر كذلك فهذه الآية، فهذه الآية جاءت عقيب تلك، وكما يقول بعض المفسرين كالرازي: وانظروا كما قلنا قبلا إن الآية سياقها واحد، وهو محاورة أو محورها واحد، وهو محاورة هؤلاء أهل نجران، نصارى نجران. نعم، فكأن الله عز وجل يرد على أولئك عندما غضبوا أن النبوة خرجت عن أهل الكتاب، خرجت عن بني إسرائيل. وأحسب أن الرازي رحمه الله تعالى كان مصيبا، فقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إن قلنا الملك والنبوة في قول الله عز وجل: ولم يؤت ساعة من، قال إن الله زاده على بسطة في العلم والجسم، المهم يعني أعظم من الملك النبوة. فإذا الله عز وجل هو سبحانه وتعالى وضع وجعل الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم خلافا لما كان في السابق، خلافا لما كان في السابق، وهذه حكمته، وهذه حكمته. لا يستطيع أحد أن يقول كيف ولم، لماذا؟ لأن النبوة ظاهرة لا يستطيع الإنسان دفعها ولا يستطيع جلبها، فشيء من الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن المناسبة أنه تعالى لما ذكر ما يجب على المؤمنين من معاملة الخلق، وكانت الآيات السابقة في الكفار، فنهوا عن موالاتهم وأمروا بالرغبة فيما عنده وعند أوليائه دون أعدائه، إذ هو تعالى مالك الملك سبحانه وتعالى. نعم، هذا أو هذا وجه من وجوه المناسبات بين الآية وأختها السابقة. نأتي لبعض المفردات. قوله تعالى: من دون الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، من دون الله. نعم، المفتتح قبلا يعني بالإعراب من دون الله متعلقة بقوله لا يتخذ، ومن دون الله لابتداء الغاية. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ذلك إشارة إلى اتخاذهم الأولياء، وهذا يدل على المبالغة في ترك الموالاة، إذ نفى عن متوليهم أن يكونوا في شيء من الله. وفي الكلام مضاف محذوف وتقديره أي فليس من ولاية الله في شيء، فليس من ولاية الله في شيء، على نحو ما يقول القرطبي: واسأل القرية، أي بحذف المضاف. قوله تعالى من الله في موضع الجملة، في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال، لأنه لو تأخر لكان صفة لشيء، والتقدير فليس في شيء من ولاية الله، إلا أن تتقوا منهم تقى. الاستثناء مفرغ من المفعول له على معنى لا يتخذوا كافرا وليا شيئا من الأشياء إلا لسبب التقية، فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير. قال ابن عباس رضي الله عنهما التقية أو التقية المشار إليها مدارات ظاهرة، مدارات ظاهرة، كأن الآية طبعا التقية لا يفهم منها أنها على طول الخط، لا، إنما لفترة زمنية مع من؟ مع الكفرة. يعني يمكننا القول بتعبيرنا العصري إن العلاقات بين الأفراد وبين الدول تملي على المؤمن أن يساير الأمور وفق مصطلح العلاقات العامة. فالعلاقات العامة تعني أن هناك مصلحة مشتركة، والعالم يعيش هكذا، بل عاش هكذا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ارتهن صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي. فإذا المعاملات الإنسانية لا ينكرها الإسلام ولا ينكرها القرآن، بل يشد عليها، ونحن نتفق على أننا أمة حضارة. فإذا كنا كذلك ونحن كذلك بالرغم مما نلحظ، نحن كذلك بالرغم مما نلحظ، فلا بأس أن نعطي لأولئك وأولئي صورة حضارية سلوكية عن ديننا الحنيف. هم يفسرونها على اعتبار أنها ضمن العلاقات العامة، أنا أفسرها وأنت تفسرها والآخر يفسرها على أننا هذه هي رسالتنا، هذه هي رسالتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولو آية. إذن وأنت صاحب حضارة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فطالما الأمر كذلك فألا يكون الإنسان متداخلا معهم على جهة المحبة والتسليم، وأنهم يعني هؤلاء هم القوم وكذا، لا، إنما ضمن العلاقات العامة، ضمن العلاقات العامة فلا إشكال، ما المشكلة؟ إنها المنفعة الإنسانية، المنفعة الإنسانية. إذن يعني يجب علينا أن نأخذ بهذه الآية ونطبق هذه الآية ولا إشكال، ولا إشكال. نعم، معنى الآية إذا كان الله عز وجل هو وحده مالك الملك ويعز ويذل وبيده الخير والخلق والرزق، فلا يصح للمؤمنين أن يجعلوا لغير المؤمنين ولاية عليهم، متجاوزين معاونة المؤمنين، لأن في هذا خذلانا للدين وإيذاء لأهله وإضعافا للولاية الإسلامية. ومن يسلك هذا المسلك فليس من ولاية الله مالك الملك في شيء، ولا يرضى مؤمن ولايتهم إلا أن يكون مضطرا لذلك، فيتقي أذاهم بإظهار الولاء لهم، بإظهار الولاء لهم. وعلى المؤمنين أن يكونوا في الولاية الإسلامية دائما، وهي ولاية الله عز وجل، وليحذروا أن يخرجوا إلى غير ولايته فيتولى فيحل عليهم عقابه، فيحل عليهم عقابه بنفسه بكتابة الذلة عليهم بعد العزة، وإليه وحده المصير. فلا مفر من سلطانه في الدنيا ولا في الآخرة. إذن ويحذركم الله نفسه، كما يقول الزجاج على معنى أن يعني على ما على معنى ولله المثل الأعلى على ما نقول أحذرك ترى حذرك وأحذرك ويحذركم الله نفسه أي يحذركم سبحانه وتعالى عقابه وعذابه وغضبه ونقمته فليس بعد هذا التحذير تحذير هو سبحانه وتعالى يقول ويحذركم الله نفسه ليس كما يقول الواحدي ليس بعد هذا التحذير تحذير لأنه هو سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نفعل أو أن نوالي غير المؤمنين الولاية الشرعية لا المصلحة الآنية الاقتصادية لا المصلحة الإنسانية إنما الولاية التي فيها المحبة التي فيها التناصر التي فيها التعاضد هذه لا تكون إلا لأخيك المؤمن لأخيك المسلم أما أخوك في الإنسانية فأنت وإياه سواء في الإنسانية وأنت غير ناس أنك صاحب حضارة صاحب ريادة فطالما الأمر كذلك فلا بأس ولا إشكال من إظهار حضارة دينك في السلوك قبلا وفي فلسفة الأحكام ثانية فلا إشكال في هذا كله هذا ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله ويجمع بين قلوب المسلمين هو ولي ذلك والقادر عليه هذا والله أعلى وأحكم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق.